الحمد لله. كابوس وقرب ينزح خالص ان شاء الله. ايه الكابوس ده يا دنيا؟ وهو في غيرها سوس وبرج المراقبة يا عزمي. يا ساتر يا رب. عفاف قالت ان الخلاف اللي بين غادة وسوسو انفض خلاص. ايوه يا سيدي، ادولها تمن البنطلونين اللي اتقطعوا ترموا. غادة تبعد عنها بقى. بعد ما وصيت عليها نجوان الكوافيرة برج المراقبة اشتغل، وزباين نجوان اشتكوا. وبعد كده وصيت عليها الخياط وبرضو برج المراقبة اشتغل، وانا بقى من ساعتها حرمت اوصي عليها حد خالص. هلأ هلأ هلأ، ايه ده؟ سوسو مين وبرج مراقبة مين؟ ده انت بقيتي حاجة تانية خالص. ايه الحلاوة دي يا دنيا؟ حلوة قوي الفورمية دي عليكي، فورميشن بجد ما شاء الله. بإذن الله هيكون افتتاح ناجح للشيف دنيا. بس يا عزمي النهاردة اول حلقة في القناة، انا قلقانة قوي. وقلقانة من ايه؟ ده انت بقيتي فاشونيستا. استنى بس، من سوسو دي عمالة تتصل بيا وتقول اطلبيني على الهوا وخليني اهنيكي بالبرنامج. وماله؟ ايه ده وماله؟ ده ايه يا عزمي؟ دي ممكن تدخل في الكلام شمال. يبقى ما تطلبهاش. ايوه، قالت لي لو ما طلبتنيش هتلاقيني طلع لك على الهوا، ولو عملتي لي بلوك انا عندي بدل الخط 4 خطوط. ايه ده دي هتركب جناحه دي ولا ايه؟ ربنا يستر. الله، ديكور المطبخ جميل قوي يا عزمي. والشيف دنيا، الشيف دنيا منوراه يا مدام عفاف. ايوه طبعا، ربنا معاها. هي كانت قلقانه على فكره، بس الحمد لله عملت احتياطاتها عشان اللي اسمها سوسو يعني. هو في غيرها؟ دنيا ما اديت لهاش فرصه. لا دي مستبعدها خالص، لا مداخله ولا اتصال ولا اي حاجه. على البركه يا رب. نسمع يا عزمي بقى. معلش انا اعلي صوت التلفزيون شويه. وانا كمان. حبيباتي عزيزاتي المشاهدات، في اولى حلقات الشيف دنيا يا رب اقدر اساعدكم واسعد بصحبتكم. والنهارده انا اخترت لكم اكلات تكون مناسبه في ايام الصيف، ودي اول مكالمه توصل لنا. اهلا وسهلا، مين معانا؟ انا سوسو. عزيزتي المستمعة، وحول كيفية قضاء إجازة مفيدة للأبناء استمع إلى خدنا إجازة. الباحثة في مجال إعلام الطفل الأستاذة هبة البدري، صباح الخير وأهلا بيك. صباح الخير وأهلا بحضرتك وبالمستمعين. أستاذة هبة، أولادنا أخذوا الأجازة، إزاي تكون الأجازة مفيدة ومثمرة لأبنائنا من خلال أنشطة يقدروا يأدوها في هذه الأجازة؟ يعني هو الحقيقة احنا بناخد الأجازة الأطفال وما بيصدقوا ان هم ايه، خلاص احنا خلصنا مدرسة وعاوزين بقى طول الوقت تلفزيون وطول الوقت مواقع التواصل، والحقيقة ده ما بينميش يعني فكر ولا بينمي أولادنا. هنلاقي ان الأجازة راحت مننا وان احنا ما عملناش أي حاجة. طب نعمل ايه؟ أول حاجة تنظيم الوقت. هل معنى كده ان انا هعمل جدول يعني جامد كده وجديد؟ لا، لكن يبقى فيه جزء راحة، يبقى فيه جزء ماشي هم بيحبوا التلفزيون ومواقع التواصل. لكن الأهم من ده إن أنا أشترك لهم في رياضة، مش لازم ياخدوا بطولات يعني ويكونوا، بس مهم إن هو يمارس رياضة. وده مش بس في الأجازة يعني، ده طول السنة. لكن طبعا يعني في طول السنة بيبقى فيه دراسة، بس نركز بقى أكتر في الأجازة على الرياضة وعلى الالتزام في التمارين الرياضية. مش لازم النوادي يعني، عشان اشتراكات النوادي في مراكز شباب بأسعار وباشتراكات معقولة. طيب في جزء تاني اللي هو جزء الثقافي، جزء الثقافي لا يقل أبدا عن الجزء الرياضي، لأن احنا هنلاقي طفلة يعني كبر مننا وهو ما عندوش أي الحد الأدنى من المعرفة. طب يعني الثقافة بتتمثل في إيه؟ ممكن إن أنا أجيب له مجلات أطفال، في عندنا مجلات أطفال بتصدرها المؤسسات القومية اللي عندنا وبأسعار معقولة برضو، مش غالية يعني. في تكلفة بنلاقي فيه مجلات عن مؤسساتنا العريقة بتصدرها ومش يعني في متناول اليد برضو أسعارها وتلاقيها تقريبا شهرية. فمهم أن أنا أجيب له القصص دي أو المجلات دي. مهم برضو في عندنا وزارة الثقافة متمثلة في العديد من الجهات ويعني في العديد من الهيئات وفي منها كتير مهتم بالطفل تحديدا وبيعملوا ندوات وبيعملوا ورش عمل وبيعملوا دورات تدريبية وعندهم طبعا مكتبات يعني يعني بس احنا ندور وكلهم موجودين على فكرة على مواقع التواصل الاجتماعي بما ان احنا أماكنهم والأنشطة اللي بيقدموها وموعدها. الموسيقى هي غذاء للروح يعني. الموسيقى والفنون التشكيلية كمان وهي أيضا على فكرة بتقدم من خلال وزارة الثقافة. في بيبقى في إدارات خاصة بتنمية المواهب اللي عاوز ان هو يروح ويشترك ويعني تقدم قصور الثقافة بالضبط. قصور الثقافة فيها خدمات دي موجودة وبتقريبا بدون مقابل مادي يعني. وفيها طبعا مجموعة من المتخصصين اللي بيقدروا ان هم يتعاملوا مع الأطفال عشان ينمي الطفل لأن الفن والثقافة يعني هو يعني قوة ناعمة وبتنمي الشخصية وبتنمي الطفل. فبالتالي يعني مهم ان احنا علينا ان احنا نركز مع الطفل. هو مش لازم يبقى يعني الطفل يبقى شاطر في كل ده يعني مش لازم يكون رياضيا متميز وفنيا يعني هو مهم ان هو يمارس كل ده وبنشوف ان هو يعني بيتميز في حاجه منهم يعني جانب من الجوانب يعني. جميل ان احنا يعني ننمي مواهب اولادنا وممكن يكون مشروع فنان بعد كده ممكن مشروع موسيقي من خلال في هذه المرحله العمريه الهامه. عندما نكتشف الموهبة مبكرا بنقدر ان احنا ننميها ونكبرها وبيكون شيء جميل في المستقبل. هو انا عايزة اقول ان كل طفل عنده موهبة، مفيش طفل ما عندوش موهبة، بس احنا ازاي نكتشف الموهبة دي؟ هي دي النقطة. الاجازة فرصة بقى لاكتشافها. فرصة عظيمة. بس انا عايزة اقول لحضرتك انه احيانا الاهل يعني هو الطفل ممكن يبقى عايز يمارس مثلا لعبة وبعد شوية يرجع يغير لعبة تانية، لا انا مش عايز كورة انا عاوز سباحة. هو ده طبيعي يعني هو يعني. ده طبيعي جدا، بس الاهل بقى بيعتبروا انه ايه، لا انت متعرض، ما يفرضوش عليه ويسيبوا له مطلق الحريه لانه ممكن مارس رياضه بس قدراته البدنيه مش مؤهله ليها، فبالتالي بيبقى عايز يتوقف وبيبقى عايز يجرب حاجه تانية قد يكون الحاجه التانية دي هي اللي متفوق فيها يعني. عزيزتي المستمعة ولحياة زوجية سعيدة، استمع إلى منى خليل وبيوت مطمئنة. ونلتقي ودكتورة آية صلاح الباحثة في علم الاجتماع، أهلا بك معنا وبيوت مطمئنة. أهلا وسهلا بالسادة المستمعين. أول ما هبتدي في بيوت مطمئنة هبتدي من البداية خالص، عملية الاختيار. الدكتورة آية، اختيار العريس والعروسة إزاي اختاروا بعض؟ هل في أسس معايير معينة؟ بالتأكيد في أسس لابد أن البني آدم يهتم بها في كل حياته، فما بالنا بقى بالاختيار لشريك الحياة اللي هيعيش معاه العمر كله وهيبقوا هما الاتنين حاجة واحدة وبمرور الوقت هيبقوا أسرة وبعد كده هيبقى فيه أبناء. فطبعا الاختيار ده مش حاجة سهلة وفي نفس الوقت مش حاجة صعبة. أنا لابد أن أنا أكون عندي واقعية للاختيار، يعني لما أجي أختار لابد أن يكون اختياري اختيار واقعي. الحاجة التانية أن أنا لابد أن أنا اعتمد في هذا الاختيار على الحياد التام، بمعنى ان انا ما بقاش حاطط قدامي كولد او بنت يعني بعض المغريات اللي هي تخليني ما اختارش الاختيار الصحيح. يعني بالنسبه للولد مثلا على سبيل المثال، ما يبقاش كل الاهتمام بالشكل بس، لابد ان يكون برضو عنده اهتمام بالمضمون، ان انا البني ادمه دي هعيش معاها مش سنه ولا اتنين ولا ثلاثه، احنا بنقول بيوت مطمئنه، يعني ناس هتعيش مع بعضها لسنوات قدام، فبالتالي لابد ان يهتم ان انا اكون برضو هعرف اتفاهم معاها، هعرف اتكلم معاها، هعرف ان انا تكون بالنسبه لي بمرور الوقت مش بس الزوجه، لا هتبقى الصديقه. فبالتالي هنا يكون الاختيار اختيار زي ما بنسميه اختيار واعي، مش اختيار عشوائي او اختيار بس ان انا عايز واحده حلوه او واحده شايف ان هي بالنسبه لي مناسبه. كلمه مناسبه حتى ايه المعيار او ايه الاساس اللي هو شايف من وجهه نظره ان هي مناسبه؟ لا، لابد ان يكون في معايير معينه زي ما بنقول يحس ان هو في قاعده مشتركه بينهم. اعتقد عمليه الارتياح، يعني الارتياح من حتى من المقابله الاولى، لو حس او هي حست بنوع من الارتياح ممكن ان انا افكر. انا ما بقولش ان في حد كامل، كلنا فينا عيوب، لكن في عيوب تقبل وعيوب لا تقبل. ما هو عشان كده احنا بنقول ان لابد ان يكون الاختيار اختيار واقعي، واختيار مبني على يعني ان انا شايف اللي قدامي مش شكل، انا شايفه مضمون. عشان كده احنا بنقول بالنسبه للولد ما يعتمدش بس على الشكل او المظهر الخارجي، او ان انا شايف قدامي واحده لابسه كويس شكلها كويس، لا، ان انا اكون عندي راحه ان هي هتكون زي ما بنقول ايه معايا العمر كله. بالنسبه للبنت برضو لابد ان هي تكون الاختيار بتاعها مش مبني برضو على ان انا شايفه اللي قدامي شكله كويس ووظيفته كويسة وبس، لا، أكون برضو أو إن هو هيقدر يجيب لي كل حاجة أنا عايزاها، لا، المفروض ان يكون انا شايفه اللي قدامي برضو ان هو بمرور الوقت هيبقى يعني زوجي العمر كله. فبالتالي مش الموضوع ان حد كل ما هقول له على حاجه هيجيبها لي، او ان هو من وجهه نظري شايفه ان هو يعني مناسب من ناحيه من زاويه ضيقه، لا، يكون انا شايفه ان هو هيكون شريك حياه، يعني هقدر ان انا اقعد معاه وهيكون صديق وهقدر ان انا اتواصل معاه. فبالتالي الاختيار يكون بين الاثنين على أساس المشتركات، إن هم يكون في بينهم أرضية مشتركة. المدة المناسبة بقى لتحديد هذه المعايير، احنا دايما بنقول انه ما ينفعش ان انا احكم على حد من يعني اللقاء الاول، او ممكن يحصل ارتياح وكل حاجه، بس ما ينفعش ان انا احكم على حد لمجرد ان انا شفته يعني مره ولا مرتين ولا ثلاثه. فبالتالي هي المده لابد ان هي ما تبقاش قليله قوي، وفي نفس الوقت برضو ما تبقاش كتيره قوي، لان هي هنا المعيار ان في بعض الناس بيقول اصلا عشان خطبتها او اتخطبت له فتره قليله، والبعض الاخر يقول لك طب ما انا اتخطبت له كتير وبرضه ما عرفتوش حتى حدوث الخطوبة، يعني المعرفة بين الأسرتين. تفتكري الوقت يعني مثلا شهر شهرين ثلاثة يعرفوا بعض أو يحكموا على بعض بعد فترة قد إيه؟ طبعا ما تبقاش الفترة قليلة، بس في نفس الوقت هو بيعتمد في المحل الأول على عملية التفاعل بين الأسرتين. فبالتالي ممكن يكونوا هم مثلا بقالهم فترة كبيرة ولكن عملية التفاعل كل واحد في ناحية، فمش مش مش متفاعلين قوي. فهي الفكرة كلها مش في الفترة الزمنية ان هي تبقى قليلة قوي او كتيرة قوي، قد ما يبقى هما الاتنين صادقين فعلا ان هما بيحصل عملية تعارف حقيقي، مش تعارف اللي هو يعني كل واحد بيجمل نفسه قوي زيادة عن اللزوم وبيحاول ان هو يبرز المميزات وبعد كده يصطدم الطرفين مع الوقت بالعيوب. يعني انا بحب دايما أأكد على التكافؤ، التكافؤ الاجتماعي، يحصل نوع من التكافؤ الاجتماعي في مستوى الأسرتين. يعني التكافؤ الثقافي مهم جدا، العلمي، لان دي بتفرق بعد كده. طبعا الاختيار زي ما قلنا في البدايه لابد ان يكون في نوع من انواع المشتركات وفي نفس الوقت التكافؤ. ليه؟ لانه انا النهارده لما يكون مستوى الثقافي لاحد الطرفين عالي والطرف الاخر مش بنفس المستوى بيحصل فجوه. فجوه اللي احنا بنقول عليها لما يقعدوا حتى مع بعض بيحسوا بعض ان هو بيتكلم في حاجه هي مش فاهماها، او هي بتتكلم في حاجه هو ما عندوش استيعاب للحاجه ديت. برده لما بيبقى في فوارق كبيرة جدا في الناحية الاجتماعية، بيحصل انه طول الوقت هي حاسة ان هو يعني مجتمع او عالم، وهو حاسس ان هي مجتمع او عالم تاني مش نفس البيئة اللي هم تربوا عليها. هو بالطبيعة عمر يعني ما هيكون هما الاتنين من يعني نفس التنشئة، بس على الاقل يكون في تقارب، لان يعني زي ما بنقول حتى التوائم المتماثلين ما بيبقوش نفس القيم او العادات او التقاليد، بس على الاقل يبقى فيه زي ما بنقول شبه من بعض، اللي احنا بنقول عليه ان هما يبقى فيه بينهم قاعدة مشتركة كده بينطلقوا منها دايما. والان مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. النهاردة قابلتني بنت في عمر الزهور، يا دوبك في أول إعدادي أو تانية إعدادي، بتسألني ماما سميرة أنت بتحبي المقالب وإيه رأيك في المقالب اللي بتتعمل في بعض القنوات الفضائية، ويا ترى تحبي تشاركي فيها؟ أنا قلت لها أنا عمري ما أحب أعمل مقلب في أي إنسان بحبه أو ما بحبوش، وبرفض أصلا فكرة المقلب لأنه بيقلل من كرامتنا وأخلاقنا، وحكاية إن المقلب لما يتحول لأداة لرعب وترويع إنسان ماشي في حاله ده شيء بشع. سألتني البنت تاني وقالت لي أنا أصحابي ساعات بيقولولي تعالي نعمل المقلب اللي شفناه على النت. يا نهار أبيض، مقلب شافوه على النت عايزين يعملوه في صحابهم والجيران اللي حواليهم؟ أنا قلت لها لا، بلاش نقلد حاجة تسبب ضرر حتى لو معنوي، ونصحتها يا بنتي المقالب بدل ما تكون سبب في خلق جو من المرح بالعكس بتربي الكراهية والغيظ، وليه من أصله نشتري كراهية الناس لبعض بدل ما ننشر روح التعاون والمودة بين الناس؟ خدوا بالكوا يا حبايبي، فكرة المقالب العدوانية دي جاية من الأصل من بلاد برة، وبيتصرف عليها أموال لا تقدر بثمن، وطبعا ده عشان عاداتنا وتقاليدنا والمبادئ الشرقية الأصيلة اللي تربينا عليها تختلف عن حياتهم الباردة الخالية من الأخلاق الحميدة. خلوا بالكوا يا حبايبي، نتبع أخلاقنا إحنا، أخلاقنا الحميدة اللي كلنا متربيين عليها. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وهذه نصائح قبل شراء المراية استمع إلى هبة يوسف وطاقة المكان. سمعينا الدكتورة سهى عيد خبيرة طاقة المكان. دكتورة سهى أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بيكي وصباح الخير على كل الناس اللي تسمعنا. مواصفات المراية داخل المنزل، وبنتكلم مع حضرتك عن كيفية شراء المراية المناسبة. هل شراء مراية قديمة له تأثير على الطاقة الإيجابية داخل المنزل؟ حقيقي فعلا السؤال ده مهم جدا للناس اللي هي بتروح تشتري من محل أنتيكات مرايات، أو تشتري مراية مثلا من بيت تم فيه مثلا لقدر الله طلاق أو مشاكل شجرات كبيرة. فناخد بالنا لما نيجي نشتري أي مراية إن إحنا المراية دي طبعا ما نعرفش إيه المجريات الأمور والأحداث التي تمت داخلها، فكان المعتقد قديما واحد مفروض ما يشتريش حاجة ما يعرفش مصدرها، ولكن لو أنا عارفة إن المراية دي كانت في مكان كويس ما فيهوش أي مشاكل ما فيش مشكلة إني أخدها. لو أنا ما أعرفش يبقى أنا محتاجة إن أنا أحاول إن أنا أحط شمعة قدامها تطلع الدخان بتاعها قدامها زي ما تكون بنبخرها كده، لأن الدخان ده بيزيل أي طاقات عالقة فيما قبل في المراية. دي من المورفات القديمة. في ناس بترشها بمية وملح. فكل حكاية ان احنا عايزين ناخد من اماكن الناس السعيدة، يعني ناس سعيدة كان في مراية عندهم ما فيش مشكلة نستعملها، ولكن مراية مجهولة المصدر لا يفضل على الإطلاق. فطبعا أنا بفضل إن احنا نعرف منجيب الحاجة منين، وطبعا قبل ما ندخل المراية في بيتنا، لأن طبعا بيبقى فيه عمالة مسكاها، فيه حاجات كتير قدامها، فيه ضجيج إزعاج، حاجات كتير قوي، لازم الاهتمام بنظافة المرآة دائما تكون نظيفة. ناس كتير يكون عندها بارتي أو حفلات أو أوقات سعيدة وجميلة، وناس كتير جاية لهم البيت، ممكن بقى حد عينه مش كويسة، حد في طاقات سلبية، في شيء، يفضل دائما بعد خروج آخر زائر من البيت إن احنا نمسح كل مرايات البيت، وخصوصا في الأماكن اللي الناس كانت واقفة قدامها أو بصت في المراية، لإزالة كل الطاقات السلبية. مظبوط. دكتورة سهى، يعني لو اتكلمنا مع حضرتك عن المراية في غرفة السفرة. المراية في غرفة السفرة دي كانت أهم قطعة مراية بتتحط في البيت كله، يعني دي أهم القطعة الأساسية اللي كانت تحط فوق البسيه، حتى تلاقي البسيه مستطيل وفي فوقه مراية واطية مستطيلة بعرض البسيه. ليه بقى كان متواجدة هذه المراية في الغرفة دي بالذات؟ عشان تعكس أصناف الطعام لتبدو مضاعفة، علشان تعكس الأوقات السعيدة واللمة الحلوة. فدي من الحاجات القديمة في الديكور الخاص بطاقة المكان اللي كانت تجذب كل السعادة والبركة في الأكل والخير. فأتمنى أنها تبقى موجودة، ما زالت أن المراية تعكس كل ما هو جميل، سواء طابلو، سواء لوحة، سواء قعدة الأسرة ولمتها الحلوة مع بعض، فتدي طاقة إيجابية في المكان. يعني المراية في غرفة السفرة مهمة جدا جدا، ويعني بتدينا طاقة إيجابية وبتعكس كل شيء جميل في والله هي أفضل من وجودها في أوض النوم، لأن طبعا بتخلي الناس قلقة وقلقانة ومش نايمة كفاية، وبتخلي الإنسان غير مستقر في حياته سواء في شغله أو حياته الزوجية، لأن دايما بتعكس الإنسان النايم في السرير. فمعروف أن المراية بتعمل تردد عالي، انعكاس وتردد عالي، موجة عالية، ارتداد عكسي دائما. فعشان كده لازم بنشوف المراية دي بيحطوها في الجيم، في الأماكن الرياضية، في الملاهي، في الأماكن المراقص، علشان تخلي الناس مهيبرة. فطبعا من تصميم غرفة النوم المفروض ما يكونش فيه مراية، تبقى زي زمان تفتحي الدولاب تلاقي المراية جوه، فهو ده الأفضل. ولكن للأسف الموضة دلوقتي بقت يعني مش في صالح الناس للأسف، البساطة ما فيش فيها يعني خلاف أكيد. في الديكور الحديث أيضا نجد المراية في الأبواب. ده فعلا، ده للأسف في حاجة غلط، إن احنا بنلاقي المرايات اللي هي المكسرة كمان، خلي بالك المرايات المكسرة اللي الواحد بيشوف نفسه مش كامل فيها، بتلاقيه مقطع وشه، مقطع جسمه، مقطع. فدي من الحاجات الخاطئة والكبيرة اللي بتضعف من صحة الإنسان والأورة بتاعته والهالة ونفسيته باستمرار. في كمان المراية اللي بتتحط على شكل كوميدينو، يعني أنا شفت كتير قوي طالعة موضة وغالية جدا كمان، المرايات اللي هي شكل بتبقى على يمين وشمال السرير اللي هي زي الكومودينو كده، دي بتبقى مراية. طب انت حاطة المراية كاملة مغلفة بيها الكومودينو عشان تعكسي ايه؟ تعكسي السجادة ولا تعكسي الشبشب ولا تعكسي الأرض؟ هل هذا شيء جميل ان احنا نعمل له انعكاس في المراية ليبدو مضاعف؟ فأنا بقول دي حاجات غلط. يعني الحلو كمان يحضرني طبعا، افتكرت اللي هي دولاب الفضية، شوفي جماله قد ايه بالمراية الداخلية والإزاز كله من جوه ومغلف كله بالمراية، عشان كانوا بيحطوا فيه كل ما هو ثمين حتى تحل البركة في المكان. يبقى كل الشيء الغالي والثمين والكريستالات والأطباق الغالية لتبدو مضاعفة فتنشر الخير في أجواء الأسرة. فأنا أتمنى نرجع للقديم أكتر ما إحنا نعمل حاجة موضة تطلع غلط. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي شيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.